تشتعل نيران شوقي وانتهي مثل الحريق. لا لا لا لا لا تغيب عن عيوني. لا لا تغيب. تشتعل نيران شوقي وانتهي مثل الحريق. لا لا لا لا لا لا تغيب عن عيوني. لا اشتعل نيران شوقي وانتهي مثل الحريق. قبلك انت كنت لا تايه في دوام الضياع. بعدك انت بعدك انت قلت لا كنت أنا تايه في دوام الضياع. بعدك انت بعدك انت قلت أنا الألم وأحزان الوداع. الوداع حيل أحبك قول أحبك. حبيبي لا تسد ولا لا لا لا لا لا عيوني. لا لا لا تشتعل نيران شوقي وانتهي مثل الحريق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا اشتعل نيران شوقي وانتهي مثل الحريق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا عن عيوني. لا تغيب ولا تغيب. اشتعل